ويتبين المقصود. وسفيان بن عيينة ثقة ثبت حجة إمام، وهو مكي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو مدلس، ولكنه معروف أنه لا يدلس إلا عن الثقات. وذكر سفيان غير منسوب يسمى المهمل في علم المصطلح، المهمل، وبخلاف المبهم. المبهم هو الذي لا يسمى الرجل، مثل يقال حدثني رجل أو حدثني ثقة، هذا مبهم لأنه ما سمي، لكن إذا سمي ولم ينسب قيل له المهمل، قيل له المهمل. ومعرفة المهمل تكون إما بتتبع طرق الحديث، ويوجد التنصيص على أحد الأشخاص المحتمل لأن يكونوا يعني الراوي منهم، أو ينظر بالشيوخ والتلاميذ ويعرف من يكون له ملازمة ومن يكون له إكثار في الرواية فإنه يحمل عليه. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عياض بن عبد الله. عن عياض ابن عبد الله، عياض بن عبد الله ابن سعد بن أبي صرح، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري أصحاب الكتب الستة. نعم، أصحاب الكتب الستة كلهم، أصحاب الكتب الستة كلهم، كتب الستة. نعم. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عياض بن عبد الله ابن سعد بن أبي صرح. قال سمعت أبا سعيد الخدري. قال سمعت أبا سعيد الخدري وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مشهور بكنيته وبنسبته، فيذكر أحيانا بالنسبة والكنية وأحيانا بالكنية فقط، فيقال كثيرا أبو سعيد الخدري، ويقال في بعض الأحيان أبو سعيد بدون النسبة. واسمه سعد بن مالك بن سنان، سعد بن مالك بن سنان، وهذا من أنواع علوم الحديث، يعني كون الشخص مشهور بنسبته أو اسمه وكنيته فيعرف اسمه، يعني يحتاج إلى معرفة اسمه. وقد يكون الشخص معروفا باسمه ليس مشهورا بالكنية فيحتاج إلى معرفة الكنية، وهذا من قبيل من اشتهر بالكنية فيحتاج إلى معرفة اسمه. واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. وقال رحمه الله تعالى: مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع. جابر. نعم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة، وهي مخاطبة الإمام الرعية وهو يخطب يوم الجمعة، يعني كونه يحدثهم ويتكلم معهم ويسأل ويجاب، هذا هو المقصود بالترجمة. وأورد النسائي فيه حديث جابر بن عبد الله أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع. قال: قم فاركع، أي فصلي، أي تحية المسجد. فالرسول خاطبه، الرسول قال له: أصليت؟ قال: لا. قال: أركع. ففيه مخاطبة الإمام رعيته ويخطب، مخاطبة الخطيب الناس عند الحاجة إلى ذلك، لأن المخاطبة حصلت من جهتين يعني في الحديث، لأنه أولا قال له: أصليت؟ فأجابه ذاك قائلا: لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: قم فاركع أو اركع، يعني ففيه مخاطبة الإمام. وهذا يدلنا على أن كلام الإمام مع الرعية وكلام أحد الناس أو بعض الناس مع الإمام وهو يخطب أنه لا بأس به، لأنه سبق أن جاء يعني في الحديث أو أن رجلا دخل والرسول يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وحصل كذا وكذا، فادعو الله أن يغيثنا. فتكلم معه وخاطبه، ففي مخاطبة الإمام